بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث عشر خبر كاد وأخواتها. هذا الباب ذكره الشيخ على أنه من مواضع نصب الاسم، يعني كما أن من مواضع نصب الاسم خبر كان أيضا خبر كاد. وعادة بعض النحاة يبوب لهذا الباب بخبر أفعال المقاربة، وما قاله الشيخ يعني هو أنسب، خبر كاد وأخواتها، لأن هذا الباب فيه أنواع ثلاثة من الأفعال. فيه كما سيذكر أفعال للمقاربة، وفيه أفعال للرجاء، وفيه أفعال للشروع. فيطلق بعض النحاة على هذا الباب أفعال المقاربة من باب التغليب، ولأن أفعال المقاربة أكثر استعمالا. أما قول الشيخ خبر كاد وأخواتها فهذا أنسب للعنوان. نقرأ الآن على بركة الله ماذا يريد في هذا الباب. نعم، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: الثالث عشر خبر كاد وأخواتها، وهي ثلاثة أقسام. ما وقع الدلالة على طب الخبر وهما ثلاثة: كاد وكرم وأوشك. حسبك. وهي ثلاثة أقسام من حيث المعنى، يعني الأفعال كاد وأخواتها ثلاثة أقسام من حيث المعنى. فما هي هذه الأقسام؟ بدأ بالأول وقال: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهذا ما نسميه بأفعال المقاربة التي تدل على قرب الخبر، وهي ثلاثة أفعال: كاد وكرب وأوشك. تفضل يا شيخ. وما وضع ذلك على رجائه وهو ثلاثة أيضا: حرر خلق وعسى. وتسمى أفعال الرجاء، تسمى أفعال الرجاء. نعم. وما وضع ذلك على الشروع فيه وهو كثير: ومنه أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ ونزل وهب. نعم. أفعال الشروع يعني الأفعال التي تدل على الدخول في الشيء. طفق زيد أن مثلا طفق زيد يقوم، عندنا مثلا أخذ محمد يذاكر، يعني شرع في المذاكرة. هذه تسمى أفعال الشروع وهي كثيرة كما ذكر الشيخ. نعم، هذه هي الأفعال من حيث المعنى. فيا ترى ما عملها؟ تفضل يا شيخ. وكلها تعمل عمل كان، تقول كاد زيد يقرأ وكذا الباقي. نعم، وكلها تعمل عمل كان. وإذا كانت تعمل عمل كان، لماذا لم تذكرها في باب كان؟ لم تذكر في باب كان لأن لها خاصة لا توجد في أو لا تستعمل في باب كان. خاصة أفعال المقاربة أو كاد وأخواتها أن خبرها أولا لا بد أن يكون جملة. خبر كاد وأخواتها لا بد أن يكون جملة، فافترق عن باب كان من حيث أن كان قد يكون خبرها جملة وقد يكون مفردا. فهذا هو الفرق بينهما. هناك أيضا مسائل أخرى في هذا الباب. تفضل يا شيخ. جملة فعلية. نعم، لا بد أن يكون جملة فعلية. عسى محمد أن يقوم، كاد زيد يقوم، هذه كلها لا بد أن يكون جملة فعلية. وكلها تعمل نعم عمل كان، تقول كذا زيد يقرأ وكذا الباقي. إذن لا بد أن يكون خبرها جملة فعلية. وفعل مضارع، وفعل أضف على الفعلية أن فعل مضارع يكون خبرها. هذه الأفعال لها مسألة تطرح في كتب النحاة أيضا، وهي حكم اقتران الفعل الذي هو خبرها بأن، هل نقول عسى أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، أو عسى زيد يقوم، كاد زيد أن يقوم، أو كاد زيد يقوم. إذن عندنا مسألة الآن حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بأن. طبعا احنا متفقون الآن على أن الخبر لابد أن يكون فعلا مضارعا، وهذا الفعل قد يقترن بأن وقد لا يقترن. إذن المسألة الآن ما حكم اقتران خبر أفعال كاد وأخواتها بأن؟ ماشي تمام. لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام. واحد، يجب تجرد خبرها من أن، يعني ما يدخل عليه أن، يجب تجرد خبرها من أن، وذلك مع أفعال الشروع، وذلك مع أفعال الشروع. الحكم الثاني، يجب اقتران خبرها بأن وذلك مع حرى وخلولق، حرى وخلولق من أفعال الرجاء، حرى وخلولق. ثلاثة، يكثر اقتران خبرها بأن وذلك مع عسى وأوشك، مع عسى وأوشك. الرابع والأخير، يقل اقترانها بأن، يقل اقتران خبرها بأن، وهي كاد وكرب من أفعال المقاربة، كاد وكرب. ولذلك في القرآن الكريم تجدون كاد خبرها من غير أن، وما كادوا يفعلون إلى آخر ما أشبه هذا الفعل. نعم تفضل. إذن هذا لما نقول كاد محمد مثلا يقوم، في الإعراب كاد فعل ماضي ومحمد اسم كاد، ويقوم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة أيوة والجملة الفعلية في محل ايش؟ نصب خبر كاد، في محل نصب خبر كاد. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الرابع عشر، خبر ما في الحجازية، نحو ما هذا وشرى. ما الحجازية هي تعمل عمل كان، تعمل عمل كان، وإنما قال الحجازية لأن بني تميم لا يعملون ماء الحجازية، يقولون ما زيد قائم، أما الحجاز ما زيد قائما، وبلغتهم جاء القرآن الكريم ما هن ها أمهاتهم، نصب الخبر لأن ما عمل، ومنه هذا الشاهد ما هذا بشرا جاء منصوبا. نعم تفضل يا شيخ. الخامس عشر، تابع الموصول، وهو أربعة النعت، نحو رأيت زيدا عاقلا، والعقل نحو رأيت زيدا معرا، والتوكيد وهذا مر علينا التوابع مرت، والتوابع هو الباب الوحيد الذي يذكر فيه الباب الأبواب الأربعة، باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. التابع لازم يكون موجود، لأن التابع يتبع ما قبله، كما مثل الشيخ: رأيت زيدا العاقل، زيدا منصوب مفعول به منصوب، والعاقل صفة لزيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. السادس عشر: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مر سابقا أن الفعل المضارع قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، وقلنا يكون مبنيا متى؟ إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة، يعني لو اتصل بواحد من هاتين الثنتين سيكون مبنيا. فقوله إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء، هذا قيد ليخرج المبني. فالمبني الذي اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد لا ينصب وإن سبقته أداة نصب ما دام مبنيا، بل يكون مبني في محل نصب، لكن هو لفظه لا ينصب. هذا معنى ولم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل لا بنون التوكيد ولا بنون النسوة. طيب، إذا لم يتصل بهاتين أو بهذين الحرفين سيكون معربا، والفعل المضارع إذا كان معربا سيكون واحدا من ثلاثة: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فأما الرفع فيكون مرفوعا إذا لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم، وأذكر أن مر علينا قال يرفع بالتجرد، يعني إذا تجرد من علامات النصب والجزم، وبالتالي لو سبق بأداة نصب سيكون منصوبا، ولو سبق بأداة جزم سيكون مجزوما. إذن ما أدوات النصب وما أدوات الجزم حتى أستطيع أن أعمل بها وأنصب وأجزم في المواقع التي تقتضيها؟ هنا الآن في هذا الباب سيذكر الشيخ أدوات النصب وأدوات الجزم لنتعرف عليها. تفضل. صلى الله عليه وسلم. هذه أن تقول نفس. الآن قال ونواصبه أربعة: أن ولن وإذا وكي. مثال: أن تقول نفس. أن ما كيف نعربها؟ أن حرف إيش؟ حرف مصدر ونصب. طيب، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، ونفس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. تفضل اقرأ الأمثلة. ومثال نحو لن نمرح. واضح. ومثال إذا نحو إذا أكرمك بالفتح أكرمك، إذا عدلوها، إذا أكرمك لأنها منصوبة بإذا، منصوبة بإذا. أيوة، إذا أكرمك. جوابا تفضل. جوابا لمن قال أريد أن أريد أن أزورك، فتقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. فهذا يعني الفعل المضارع، هنا فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. ولاحظ إذن أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أزورك. طبعا اشترط بعض النحاة، اشترط النحاة في عمل إذن أولا أن تكون في أول الكلام ولا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. يعني لو قلت مثلا قال لك شخص سأزورك غدا، قلت أنا، شوف الآن ما بديت بإذن، بديت بإيش؟ بأنا. أنا إذن أكرمك، لأنها لم تأتي في أول الكلام. طيب، ماذا لو فصل مثلا وقلت بديت قلت إذن أنا أكرمك، أيضا ترفع. إذن الشرط أن تكون في أول الكلام في أول الجواب، وأن لا يفصل بين إذن أو الفعل إلا إذا كان الفاصل قسما كما هو ذكر أو كما هو مذكور في كتب أخرى. نعم تفضل يا شيخ. لكي لا تأسوا، اللام حرف جر، كي مصدرية ناصبة، لا نافية، تأسوا فعل مضارع ما به منصوب وعلامة نصبه حذف النون، ليه؟ لاتصال بأواو الجماعة، لاتصال بواو أو لأنهم الأمثلة الخمسة لاتصال بواو الجماعة. تمام. الآن ذكر الشيخ أن أدوات النصب كم؟ أربعة. فاعلم أن هذه الأدوات ثلاثة منها لا تعمل إلا ظاهرة، وهي لن وإذا وكي، لا تنصب إلا وهي ظاهرة. وأما أن فتنصب ظاهرة كما مثل، وقد تنصب وهي مضمرة. ولذلك تجد بعض الأفعال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. والسؤال متى تضمر أن؟ كيف أعرف أن هناك أن مضمرة؟ ذكر الشيخ أن هناك أن، هذه أن لا تضمر إلا في مواضع، يعني بعد حروف معينة سأذكرها لك. فما هي هذه الحروف التي إذا جاءت قبل الفعل نعلم أن الفعل منصوب بفعل بأن مضمرة؟ ذكر الشيخ هذه الحروف وهي ستة، ثلاثة من حروف الجر ذكر الظهر أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف. دعونا الآن نقرأ ما قال الشيخ. تفضل. السلام عليكم. وتضمر أن فعل أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف. أما حروف الجر فلا تعليل نحو لتبين للناس. لتبين للناس فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، بعد لام التعليل. والإضمار هنا جائز، والإضمار بعد لام التعليل جائز، يعني أحيانا يظهر في بعض المواضع، يعني تقدر تقول مثلا ذاكرت لأنجح أو لأن أنجح لك ذلك، فلام التعليل أن بعدها تضمر جوازا. تفضل يا شيخ. ولا رجحون نحو وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولم أيضا تضمر أن، هذا الموضع الثاني بعد لام الجحود، وضابطها يعني ضابط لام الجحود هي أن تأتي بعد كون منفي، يعني بعد كان منفية. ولاحظ الأمثلة هذه ماذا قال في الأمثلة؟ وما كان الله ليطلعكم، إذن وجود كان منفية قبلها سواء كان فعل ماضي أو مضارع، المهم كان منفية سابقة، فاللام تسمى لام الجحود لام النفي. ما كان الله إيش ليطلعكم يعني ما أطلعكم، فاللام لن إيش لا الجحود، معنى الجحود النفي مصطلح، يعني لو قالوا لا لام النفي لا يعني لا لا لا لا لبس في ذلك. ولم يكن الله ليغفر لهم، أي لم يكن الله ليغفر لهم، أيضا اللام هنا لام الجحود. وأن تضمر بعد لام الجحود وجوبا، أي لا يصح إظهارها، لا يصح إظهارها. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وحتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو حتى يتبين لك، يعني حتى هذه حتى الجارة يعني حرف جر، إذا كان يعني إذا جاء الفعل بعدها فعل مضارع فإنه يكون منصوبا بأن مضمرة بعد حتى، بأن مضمرة بعد حتى. وقوله إذا كان الفعل مستقبلا، مستقبلا يعني الفعل المضارع عادة يدل على الحال وعادة يدل على الاستقبال، مستقبلا بالنسبة لما قبله، بالنسبة إيش لما قبله، يعني في قوله مثلا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم في المستقبل. فهنا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد حتى. فإذا لم يكن أو احتمل الفعل ألا يدل على الاستقبال، يعني في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، قرئت حتى يقول وقرئت حتى يقول، فأما النصب فعلى أنه يراد بها الاستقبال، فتكون حتى أن يقول. ليه النصب يدل على الاستقبال؟ لأنه سيكون منصوبا بأن، وأن المصدرية تجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل، يدل على المستقبل. ولذلك إذا كان المراد من الفعل الحال فإنك لا تقدر أن، وإذا لم تقدر أن سيعود من النصب إلى الرفع، فيكون قولنا في الرفع وزلزلوا حتى يقولوا، حتى هنا ستكون حرف ابتداء، حرف ابتداء أي ويقولوا، فكأن ما له علاقة بالسابق، يعني ليس المراد التجرد، فالمراد حتى أي ويقول الرسول، يعني وزلزلوا ويقول الرسول والذي نام. فإذا هنا هذا معنى إيش؟ مستقبلا أو عدم الاستقبال، مستقبلا أي أن يدل الفعل على الاستقبال. أما إذا صح أن يدل على الحال بأن لا تريد أن المضمرة فلك أن ترفع الفعل المضارع، ومثاله وشاهده قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول بالقراءتين. نعم. السلام عليكم. وكيف تعليمية نحو تتطرع عنهما إذا لم تبقل لكم وقبلها لام التعليل؟ نعم، كي تقر عينها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي التعليلية، يعني كي هنا حرف إيش؟ كي حرف ها كي تقر حرف نصب، هنا حرف نصب، إذن هي منصوبة بكي، وكي هنا تعليلية يعني حرف مصدر، مثلها مثل أن لكنها تدل على التعليل. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وكي التعليلية كي تقر عينها إذا لم تنوى قبلها لام التعليل، إذا لم تنوى قبلها لام التعليل. يعني لو قلت مثلا كي تقر عينها بمعنى لكي تقر، لكي تقر، فأنت إذا لم تنوى هذه، إذا لم تنوى لام التعليل فهي الناصبة. طيب لو نويت، هذا يقول الآن إذا لم تنوى تجعلها ناصبة، لكن لو نويت لام قبلها فماذا يكون الأمر؟ أيوة، ماذا تكون الآن؟ كي في المثال كي تقر على أنها حرف جر، على أنها إيش؟ حرف جر، عفوا قلت منصوب ناصبة بنفسها، لا، كي هنا حرف جر، والفعل تقر، والفعل يعني يكون هنا الفعل منصوب بأن مضمرة، منصوب بأن مضمرة، هذا إذا لم تنوي اللام. إذا نويت اللام قبلها ما تكون حرف جر، بل تكون هي إيش؟ الناصبة، فتكون من القسم الأول ما بدأه في البداية، قال ومن أدوات النصب كي وإذا ولن، إذا كي تنصب بنفسها، لكن أحيانا في بعض الأساليب لا تكون ناصبة، وإنما تكون حرف جر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. نعود للعبارة، يقول الشيخ وكي التعليلية، يعني هذا حرف جر على أساس أنها الآن حرف جر، كي تقر عينها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، إذا لم تنوي قبلها لام التعليل. لكن لو قلت ترى المعنى لكي، لا، إذا قلت لكي معناته الآن كي هنا لا تصبح هي إيش؟ حرف جر، لأن اللام حرف جر ما تدخل على حرف جر، فيتعين كونها اللي هي كي حرف نصب، حرف إيش؟ نصب، واضح؟ إذن كي هنا لها اعتباران، إن اعتبرت قبلها حرف جر فإنها تكون هي نفسها حرف نصب، أما إذا لم تعتبر قبلها حرف جر اللام فإن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وتكون هي حرف جر. ولذلك أحيانا يصرح معها لكي لا تأسوا كما ذكر، لكي، شوف اللام موجودة، إذن كي هنا ناصبة وليست هي حرف جر. نعم سام، إيه؟ جوازا اي. طيب عندنا الان تفضل، اذا انتهينا من حروف، من ان المضمره بعد حروف الجر، نريد ان نعرف مواضع اضمار ان بعد حروف العطف. تفضل. ايش وأما حروف العطف فأو نحو لأقتلنك برأو مسلمة، أو إذا كانت بمعنى إيش إلى أو إلا فإن الفعل بعدها يكون منصوبا، وهنا لأقتلن الكافر أو يسلم إلا بمعنى إيش إلا أن يسلم، فأو تكون يعني ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة إذا كانت بمعنى إلا، أو إذا كانت بمعنى إلى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى هذا معناها. إذن هنا أو تكون الفعل يكون الفعل بعدها منصوبا إذا كانت بمعنى إلا أو إلى. تفضل. أصلا فاء الفاء أصلها حرف عطف والواو حرف عطف كما مر علينا، ولا تكون الفاء ولا الواو الفاء لا تكون للسببية والواو ما تكون للمعية إلا بعد الأجوبة هذه، واختصارها أن تأتي بعد طلب أو بعد نفي، فإنها في هذه الحالة تكون للسببية وتكون للمعية، يعني ليس كل فعل مضارع بعد الفاء يكون منصوب بأن مضمرة أو بعد الواو يكون منصوب بأن مضمرة، لا، لابد أن تكون الفاء للسببية. متى تكون للسببية؟ إذا سبقت بطلب أو نفي كما سيبين الآن الشيخ بالتفصيل، وكذلك المعية ما تكون الواو للمعية إلا إذا سبقت بطلب أو نفي كما سيفصل الشيخ. تفضل. وفاء السببية يغور عليك بالأجوبة الثمانية، جواب الأمر نحو تعال فأحسن إليك أو أحسن أو أحسن إليك. تعال، شنعرف تعال؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، تمام، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فأحسن إليك، يلا ها الفاء شو نسمي هذه الفاء؟ سببية. أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، والفاعل فأنا ضمير مستتر تقديره أنا، فأحسن أنا إليك. ومثل فاء السببية أيضا واو المعية في المثال اللي بعده، وأحسن إليك. تفضل. وها على هذا الإعراب يعني فقس. نعم. جواب النهي نحو لا تخاصم زيدا فيغضب أو يغضب. نعم، لا تخاصم زيدا فيغضب، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، والثاني بعد واو المعية اللي هو يغضب. نعم تفضل. جواب التبني نحو ليت الشباب يعود يوما فأتزوج أو أتزوج. نعم تمام. ونحو ليت لي مالا فأحج منه أو أحج منه. نعم. جواب الترجي يعني هذا كله يعني مسبوق بالتمني، فالفعل يعني منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية. تفضل. جواب الترجي: لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو يفهمني. تمام، إذا سبق بالترجي اللي هو لعلي. تفضل يا شيخ. جواب العام: نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك أو نكرمك. نعم. جواب التحذير: نحو هلا أحسنت إلى ذيل فيشكرك أو يشكرك. التحضيض مستفاد من هلا. نعم. جواب الاستفهام: نحو هل زيد صديق فيركن إليه. تمام، تفضل. جواب الدعاء: نحو رب وفقني فأعمل صالحا أو أعمل صالحا. هذه كلها الفعل المضارع إذا اتصل بالفاء أو واو الواو تكون الفاء للسببية واو المعية، بشرط أن تكون جوابا لهذه الثمانية المذكورة. نعم. وبعد المذكورة نحو لا يقضى على زين فيموت أو يموت. أيوة، بعد يعني بعد الطلب، هذا كل اللي راح طلب، أما هذا إيش؟ محض. أيضا فالفاء تكون للسببية والواو للمعية بعد إيش؟ يعني في هذه الـ الأمور في الأجوبة الثمانية. الآن عندنا جواب الأمر 2 3 4 5 6 7 8، فإنها تكون هذه كلها في جواب الطلب. أما القسم الثاني فيقول الشيخ أي أن الواو والفاء ينصب الفعل بعدهما إذا إيش؟ إذا كان مسبوقا بنفي، إذا كان مسبوقا بنفي. قال: وبعد النفي المحض لا يقضى على زيد فيموت أو ويموت، الفاء للسببية والواو للمعية لأنها مسبوقة بنفي محض. ومعنى محض أي يعني محض في النفي أي غير منتقض، أي غير منتقض. كيف؟ النفي غير المحض، مثاله كأن تقول ما تأتينا، شوف الآن نفي، ما تأتينا إلا فتحدثنا، شوف الآن أنت نقضت النفي، نقضت النفي. إذن النفي هنا ليس محضا لأنه قد انتقض بإلا، فهنا يرتفع الفعل المضارع ولا ينصب بأن مضمرة. هذا معنى نفي محض، أي ألا ينتقض بإلا، ألا ينتقض النفي بإلا. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وجواز المضارع اسمان: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولام الدعاء. طبعا ولما، شوفوا الشدة هذه وين موضعها، هذا من الكتابة طبعا الناسخ، ما أدري الكمبيوتر يعني لا ما يس، أو بعض الخطوط أو بعض البرامج تجعل الشدة بهذا الشكل، لكن هذا لا يضر يعني إن شاء الله واضح، ولو ما كتبنا الشدة يكون أفضل. نعم، يلا نعيد الموضوع. الآن يعني انتهينا من النواصب الفعل المضارع، وخلاصة ما تقدم أن النواصب 4، وثلاثة منها تنصب ظاهرة فقط، وواحد منها ينصب ظاهرا ومضمرا وهو أن، وبينا مواضع الإضمار 3 4 مواضع بعد حروف الجر، وثلاثة مواضع بعد إيش؟ بعد حروف العطف. الآن الجوازم. الجوازم أيها الإخوة نوعان، عندنا أدوات تجزم فعل واحد وعندنا أدوات تجزم فعلين. سيبدأ الشيخ ويبين الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. نعم، تفضل. فالتي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولا محر ولا الدعاء ولا أمنه ولا في الدعاء. لم، طبعا هذه كلها معانيها بيشرحها الشيخ، بيجيب الآن معانيها، لكن القصد يعني من لام، لاحظ لام الأمر ولام الدعاء، ما الفرق بينهما؟ الأصل في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، فاللام هنا تكون لام الأمر. لتذاكر كقول المعلم للتلميذ، لتذاكر هذه تسمى لام الأمر. لكن قول التلميذ للأستاذ لتعد علينا الدرس، فيقولون هذا الآن طلب من الأدنى إلى الأعلى فيكون دعاء، والعمل واحد، هذه تعمل الجزم وهذه تعمل الجزم، وهذا يعني متحقق في مع لفظ الجلالة. فمثلا سيأتينا أمثلة إن شاء الله، ليقضي علينا ربك، قالوا هنا إيش اللام، لام الدعاء، وهكذا كما سيمثل الشيخ على لام الأمر ولام الدعاء. كذلك أيضا لا في النهي ولا في الدعاء. إذا كان الأمر طلب الفعل فالنهي طلب الترك، فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وسيمثل له الشيخ. تفضل. قوله مطلقا يعني لم تنفي الفعل. أولا لاحظ أن لم تنفي الفعل في الماضي، يعني تقلب زمن الفعل المضارع إلى ماضي. لم يقم يعني ما قام، لم يذاكر يعني ما ذاكر. وقوله مطلقا أي أنه يحتمل أنه ماذا لم يقم يعني ما قام وإلى الآن لم يقم، ويحتمل أنه ما قام ولكن الآن قام، فإذا هي للنفي الفعل الماضي مطلقا. نعم تفضل. ليش ما ذكر الالتماس دام ذكر الدعاء؟ هذا في البلاغة، هذا أي موضعها ذكروها في البلاغة، هذا بين المتساويين. لمن تسمى بلاغة؟ أي سام نعم، لكن هذا مقصود، لأنهم يعني أغلب النحاة ما يفرقون لام الأمر، هي ما يقولون لام الدعاء ولا لا النهي لا الدعاء، لكن هناك بعض النحاة احترز بذلك، لأن هناك ألفاظ وجهت للذات الإلهية بهذه الحروف لام الأمر ولا النهي، فيقولوا أدبا ألا تقول لام الأمر، إنما قل إيش لام الدعاء، ولا تقول لا النهي، وإنما تقول لا الدعاء في الإعراب. فلذلك هذا يسمى أدب في الإعراب، أدب في الإعراب. ولو كان القصد الاستقصاء كالبلاغيين ذكروا الالتماس اللي هو بين المتساويين. نعم تفضل يا شيخ. وين وقفنا الآن؟ أيوة عرفت الآن مطلقا. المطلقا هذه سيتبين مع لما، شوف الآن ما معنى لما. نعم صلى الله عليه وسلم. ولما نفي الفعل في الماضي متصلا بالحال نحو لما يذوقوا عذاب، أي ما ذاقوا وإلى الآن ما ذاقوا، هذا معنى لما. أما لم فلا تتعين لهذا، بل تحتمل الأمرين، لم يقم يعني لاحظ الفرق، شف يقم، لم يقم زيد يحتمل أنه ما قام وإلى الآن ما قام، ويحتمل أن يكون ما قام لكنه الآن قد قام، هذا مع لم. طيب أما لما، إذا قلت لما يقوم زيد فمعناه قولا واحدا ما قام وإلى الآن ما قام، هذا معنى مطلقا وغير مطلق. إذن لما لنفي الفعل في الماضي لكن ليس مطلقا بل متصلا بالحال. نعم تفضل. السلام عليكم. وقد تلحق لم ولما همزه الاستفهام نحو الم نشرح لك صدرك والم يقوم زيد. وبعض النحاة قال من ادوات الجزم لم والم، يعني خلاها ايش اثنتين، ولما والم، ولكن الصحيح أن هذه همزة الاستفهام داخلة على أداة الجزم لم ولما، وفي الإعراب تقول الهمزة للاستفهام ولم أداة جزم، وليست ألم كلها أداة جزم. نعم. ولذلك قال الشيخ انظر عبارته وقد تلحق، يعني أنها ليست منها، تلحق لم ولما. تفضل. ولا الأمر والدعاء لطلب الفعل، ولا النهي والدعاء. نعم. إذن الأمر والنهي طلب، الأمر والنهي طلب، لكن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. نعم. والذي يجزم فعليه حق. هنا القسم الثاني، هذا كله اللي راح يش فعل أدوات تجزم فعلا واحدا، أما الأدوات التي تجزم فعلين فهي باختصار أدوات الشرط، أدوات الشرط. ولذلك غالبا ما يدرس الشرط في هذا الباب هنا في الموضوع هذا، لأنهم يذكرون أدوات الشرط ويذكرون أحكام الشرط. الآن الأدوات التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط. الشيخ سيعدد أدوات الشرط، لكن لم يرد أن يعددها كذا، بل سيقسم أدوات الشرط، سيعطينا مسائل. المسألة الأولى، أدوات الشرط هذه اللي هي إن ومن وما وحيثما وأن ومتى وأينما، هذه أدوات الشرط، هل هذه أسماء أم حروف؟ هذه مسألة، هذه إيش؟ مسألة. سيبين لنا أدوات الشرط من حيث الإسمية والحرفية، هذا واحدة. بعد ذلك سيبين لنا أدوات الشرط من حيث الإعراب، كيف نعرب أدوات الشرط؟ هل هي مبتدأ دائما؟ هل هي خبر؟ هل هي ظرف أو غير ظرف؟ المسألة الثانية إذن في أي شيء؟ في إعراب أدوات الشرط. المسألة الثالثة التي سيبينها لنا معاني أدوات الشرط، هي كلها للشرط لكن لها في الأصل معاني نقلت بعدها إلى الشرط، فيا ترى ما معناها الأصلي؟ مثل أين، أداة شرط لكن معناها أصلا للظرف المكان، للسؤال عن ظرف المكان. إذن في هذه الفقرة سيبين لنا الشيخ أصل أدوات الشرط، يعني معانيها في الأصل قبل أن تضمن معنى الشرط ما هو، وهذا يفيدك في المعاني واستنباط المعاني. سيذكر هذا الشيخ بالتفصيل بعد أن ينتهي من الثلاث المسائل، سيأتينا بأمثلة كثيرة حول المجزوم، حول أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا وأدوات الجزم التي تجزم فعلين، سيمثل لها كلها، وهذا سيفيدنا أيضا في التطبيق. نبدأ على بركة الله لنرى ماذا سيقول الشيخ. أحسن الله إليكم. والذي يجزم فعلين حق واسم، فالحق إن بالاتفاق وإثم على الأصح، وهما موضوعان مجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط. نعم. إذن أدوات الشرط من هذه الحيثية حرف واسم، ذكر الحرف إن باتفاق وإذما على الأصح، يعني قوله على الأصح إشارة إلى خلاف في هذه، فقد ذهب بعضهم إلى أن إذما اسم شرط وليس حرف شرط، والأصح أنه حرف شرط. قوله موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب، هو سيذكر معنى إن وإذما فيما بعد، لكن معنى كلام هذا يقول الشيخ إن إن وإذما فقط تربط الجواب، يعني تربط الفعل الجواب بفعل الشرط، هذه وظيفتها، يعني لا هي تتعلق بما يعقل أو بما لا يعقل، ولا تدل على الزمان ولا تدل على الحال ولا على المكان، هي فقط وظيفتها اللي هو إن وإذما الربط، تربط الجواب بإيش؟ بالفعل، جواب الشرط اللي هو فعل الشرط بفعل الشرط، جواب الشرط بفعل الشرط، هذه هي وظيفتهما. تمام. معنى هذا إن بقية الأدوات إيش حكمها؟ الذكر إن وإذما حرفان، واحد باتفاق والثاني على الأصح، والباقي طيب، والباقي أسماء. ولذلك شي قال بعدها ها والاسم، عفوا يعني والاسم، قال معنى ذلك إن ما عدا الاثنين سيكون اسما، وهنا يتطلب منا أن نعرف كيف نعرب هذه الأسماء أدوات الشرط الأسماء. وقبل أن نعرب يعني ونبين يعني إعراب الأسماء حقيقة هناك يعني هم غالبا في النحاة يذكرون هذين إن باتفاق وإذما على الأصح. أيضا هناك أداة أخرى اختلف فيها وهي مهما، فقد ذكر السهيلي أنها حرف إذا لم يعد عليها ضمير واسم إذا عاد عليها ضمير، هذا هو رأيه في أي شيء، في مهما، في مهما. إذن هناك خلاف، الخلاف ليس في إذما فقط وإنما أيضا في مهما. بل نقل المرادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني قال يعني نقل أن هناك من النحاة أيضا من يرى أن مهما حرف مطلق، وأنا أميل إلى هذا أنها حرف، لكن المعتمد الآن أنها إيش؟ اسم. طيب هذه إشارة إلى هذه المسألة. إذن عندنا أداة ثالثة أو ثانية وقع فيها الخلاف، لكن الفرق أن الخلاف اللي في إذما الأصح أنها إيش؟ حرف، والأصح في مهما أنها اسم. فكنت يعني أتمنى لو قال بعد ذلك والاسم مهما على الأصح، مهما على الأصح، والبقية باتفاق، يعني كما قسم الحرف نوعين يقسم الأسماء إلى نوعين، فانتبهوا لهذه القضية. نعم، إذن الآن سنبدأ في الإعراب. قال الشيخ تفضل. غير الضبط من وما ومهما وأي وكيفما، والضبط زمني ومكاني. حسبك. نعم، أكمل لأعيد أنا الشرح، تفضل يا شيخ. فالزمني متى وأيان، والمكاني أين وأن وحيثما. تمام. إذن أدوات الاستثناء، أدوات الشرط ما عدا إن وإذما تنقسم من حيث الإعراب قسمين، إما أن تكون ظرف أو غير ظرف. خلونا نبدأ بالظرف. الظرف إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. فظرف الزمان كما قال الشيخ متى وأيانا، متى تأتني أكرمك، متى هنا اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية، وكل ظرف يكون هذا إعرابه. متى وأيان أيضا، أيان تأتنا نكرمك، أيان اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية الزمانية. طيب وظروف المكان مثل إيش؟ أين، أين، أين تذهب سأجدك، أين تذهب سأجدك. فهنا أين اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، وهكذا في البقية أن وحيثما. هذا ما يتعلق بأسماء الشرط التي تعرب على الظرفية، تعرب على الظرفية الزمانية أو المكانية. طيب البقية من وما ومهما وأي وكيفما، فهذه تعرب غير ظرف، يعني يكون لها على حسب موقعها، قد تكون مبتدأ، قد تكون مفعول به، قد تكون حال. يعني مثلا في من وبيمثل بيجيب لنا الآن، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل، من هنا مبتدأ لأنك أخبرت عنه يعمل سوءا يجزى به. تمام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هنا مفعول، يعني اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم. أيضا عندنا كيفما، كيفما، كيفما تذاكر تنجح. كيفما هنا اسم شرط مبني في محل نصب حال، لأنه يقتضي تفيد هي الحالية كيفما، لأنك تسأل أصلا عنها عن الحال، فهي إيش؟ في محل نصب على الحال. أي وكذلك مهما أيضا تكون مبتدأ، إذا كان حكمنا عليها بأنها اسم تكون مبتدأ، ومهما تأتنا به، فمهما هنا مبتدأ، والجملة الشرطية بعده يكون خبر لمهما. وأي كذلك، قد تكون مبتدأ قد تكون خبر، يعني منوعة لا بحسب ما تضاف إليه. أي رجل يأتيني أكرمه، مبتدأ إيش أي، وعلى فكرة أي هنا يكون إيش اسم شرط مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه معرب، تمام. لو أضفت لزمان مثلا أي يوم جئتني سأكرمك، أي يوم، شو يكون إعراب أي هنا؟ اسم شرط منصوب على الظرفية الزمانية، وهكذا فقس عليها. هذا ما يتعلق بإعراب الأدوات اللي تكون غير ظرف، أما الظرفية فقد بينا إعرابها. نعم تفضل يا شيخ. إذن الآن عرفنا أحكام أدوات الشرط من حيث الإسمية والحرفية، والأمر الثاني إعراب أدوات الشرط. الأمر الثالث الآن في معاني أدوات الشرط، تفضل يا شيخ. من حيث المعنى، من حيث المعنى، نعم. ما هو دعا الدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإنما، وسبق أن أشار إلى هذا سابقا، نعم. وما هو دعا الدلالة على مجرد من يعقله المغرب من معنى الشرط وهو من هذه الشرطية تكون لمن يعقل، لمن يعقل ثم ضمنت معنى الشرط، ثم ضمنت معنى الشرط. فمن لمن يعقل، سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولية، هي لمن يعقل، لكن هنا ضمنت معنى الشرط فأعطيت حكم الشرط. ولا تنسى معناها أنها لا تذكر إلا ويراد بها من يعقل، نعم. وما وقع الدلالة على ما لا يعقله المضمن معنى الشرط وهو ما ومهما، ما ومهما في الأصل أنهما يطلقان على غير العاقل، على خلاف في ما واتفاق في مهنا في مهما، لأن ما قال بعضهم أنها قد تطلق على العاقل، قد تطلق على العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما هنا يعني لا تستطيع تقول لغير العاقل، لأن هذا للعاقل عد، والذي أكثر منه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه صريحة، نعم. بمعنى الذي بس أنا أقصد أن مفهوم ما يطلق على العاقل، وهو هذا مراد الشيخ، يعني يريد يقول الشيخ الآن ضمن معنى الشرط، معنى ضمن يعني شنو أصلها من قبل، أصلها من قبل هل يطلق على غير العاقل أو للعاقل؟ أنا قلت على خلاف، لأن هناك من صرح على أنها لغير العاقل، وأول ما ذكرته لكم من الآيات بمعنى فسرها بشيء يعني مستساغ، والأغلبية أنها يعني في بعض النحاة يجيزون أن تكون للعاقل أيضا اللي هي ما، نعم، يعني تكون للعاقل ولغير العاقل. وأذكر أنني فصلت في هذا الخلاف في كتاب المغني في المسائل النحوية والصرفية. حتى مهما هو ذكر لغير العاقل، لكن صحيح تد للعاقل، الله أعلم، أنا اللي أعرف أنها لغير العاقل. إيه؟ من شيء مهما تأتينا من شيء لغير العاقل، نعم. تفضل يا شيخ. وما وضع الدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان، هذا واضح أن متى أصلا للزمان وأيان للزمان، لكنها ضمنت معنى الشرط. تفضل يا شيخ. وما وضع الدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو أين وأن وحيثما، يعني أن أصل هذه الأدوات للمكانية ثم ضمنت معنى الشرط، ولذلك إعرابها مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية. طيب هذا ما يتعلق بهذه الأدوات، ماشي. قال وما هو متردد بين الأقسام الخمسة، يعني متردد بين الأقسام الخمسة، يعني يأتي للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان باعتبار ما يضاف إليه، وهو أي كما سيبين الشيخ. وهو أي فإنها بحسب ما تضاف إليه، أمثلة ذلك مثال آه أمثلة ذلك. الآن انتهى الشيخ من تقرير أحكام أدوات الشرط، سيأتينا الآن بأمثلة على أدوات الشرط التي تجزم فعلا واحدا وعلى أدوات الشرط التي تجزم فعلين، كلها بإذن الله سيأتي بها بأمثال. تفضل. شو الإعراب؟ يلا بسرعة. الفعل شو إعرابه؟ فعل مضارع ها؟ علامة جزمه السكون. يلا تفضل اللي بعده. يذوق ها فعل ايش؟ فعل مضارع ها، وعلامة جزمه حذف النون. ليه؟ لاتصال بواو الجماعة. تمام. لينفق ذو سعة. ينفق ها شو الإعراب؟ اللام لام الأمر. ينفق فعل، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون بعد لام الأمر. لينفق ذو سعة. نعم. كذلك ليقضي. يلا من يعطيني إعراب يقضي؟ ها أحسنت، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لماذا قال في الأولى للأمر والثانية للدعاء؟ لينفق للأمر، قال لام الأمر، لأن إيش؟ الأمر في هالآية موجه من الأعلى إلى الأدنى من الله سبحانه وتعالى للمخلوقين، وفي قوله ليقضي علينا ربك موجه من الأدنى إلى الأعلى فأصبح للدعاء. نعم تفضل. نعم لا تخف ولا تحزن، لأنه هنا موجه من الأعلى إلى الأدنى فيكون للنهي. نعم. ومثال لا في الدعاء، في الدعاء لا تغافلنا. نعم للدعاء لأنه موجه من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء لا تؤاخذنا. شعر لا تؤاخذنا كلها. يلا لا شو نسمي هذه؟ أداة أو حرف نهي وجزم. طيب تؤاخذنا طيب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب ونا ها أيوة نا في محل نصب مفعول به، وين الفاعل؟ أيوة ربنا لا تؤاخذنا أي أنت، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم. بدأ الآن في أدوات الجزم اللي تجزم فعلين. نعم. ومثال إذ ما حسبك وإن تؤمنوا. يلا إن أداة شرط، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ليه؟ لاتصال بواو الجماعة. وين الفاعل؟ الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب وإن تؤمنوا وتتقوا، الواو حرف وتتقوا معطوف على إيش؟ على تؤمنوا، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. طيب يؤتكم جواب الشرط كمل ها مجزوم يؤتكم أيوة مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هي الياء. نعم. طيب يؤتكم الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وين الفاعل؟ هو يعود يؤتكم على الله سبحانه وتعالى. والميم للجمع. تفضل يا شيخ. الشاهد تأتي إذ ما حرف جزء حرف شرط وجزم، وتأتي فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وين الجواب؟ تلفي أيضا فعل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. تفضل. من اسم شرط مبني في محل إيش؟ في محل رفع مبتدأ، يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، سوءا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يجزى به جواب الشرط منصوب، ها منصوب ولا مرفوع؟ ها يكون تغير آخر قبل المغرب. طيب يجزى به، إذن مجزوم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه وهو أي إحنا نتبع مثل الشيخ، الشيخ كثير التتبع إحنا نتبع. طيب يجزى إذن فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يلا اللي بعده. طيب إحنا قلنا من مبتدأ، وين الخبر؟ الجملة الشرطية كلها الخبر، والجملة كلها في محل رفع خبر للمبتدأ. قيل فعل الشرط هو الخبر، وقيل جواب الشرط هو الخبر، والقول الراجح أن الجملة بأكملها هي الخبر، والخلاف في هذا معروف. نعم تفضل يا شيخ. ومثال ما نحو وما تفعلون خير يعلمه الله. ما اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم، تفعل ها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف ايش النون لاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، من خير جار ومجرور، يعلمه الله. يلا كلها يعلمه، يعلم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، تذكروا القاعدة اللي قلت لكم سابقا، الها والكاف والياء مع الفعل مفعول به، تمام. والله فاعل مؤخر. طيب هنا ما حكم تقدم الضمير المفعول على الفاعل؟ واجب، لأن الضمير إذا اتصل بالفعل ما له مكان الفاعل، فلازم إيش نأخره، فمن مواضع وجوب تقدم المفعول على الفاعل أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا. نعم صلى الله عليه وسلم. ومثال مهما وأنك مهما تأمر القلب يفعلين. نعم مهما مبتدأ يعني اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده عندك مهما تأمري، شرايكم فيها؟ تأمري فعل ايش؟ مهما تأمري فعل مضارع، تمام. ايش فيه؟ لا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ليه؟ ايوة الاتصال بياء المخاطبة، احسنتم. القلب مفعول به، واين الفاعل؟ هاي ما يحتاج، الياء موجودة، تمام، الياء موجودة، نعم الياء هي الفاعل. يفعلي هي أصلا يفعل، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحرك هنا للوزن. نعم تفضل. ومثال أي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا اسم شرط منصوب مفعول به مقدم، اسم شرط مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة، وما زائدة للتأكيد، ما زائدة للتأكيد. تدعو فعل الشرط، أيوة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لكن في الآية موجودة، لأن في الرسم العثماني هذه قاعدة أيضا انتبهوا لها، الرسم العثماني نعم، وقد يكون إيش حذف حذف النون، انا هنا حذف النون، لكن انتبهوا للواو في مع الفعل ادعو، احيانا يكون مجزوم وموجود الواو، تمام، فهذا لا يقاس عليه لان الرسم العثماني لا يقاس عليه. عندنا الايه الان، ايما تدعو شو تقولون فيه؟ تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ليه؟ الاتصال بواو. طيب وين الفاعل؟ الواو فاعل. تمام. فله الأسماء الحسنى. وين جواب الشار؟ فله الأسماء الحسنى. كلها الجملة هذه في محل جزم جواب الشر. في محل جزم جواب الشر. نعم. طبعا هنا سأشير إلى شيء أحتاجه فيما بعد. الجواب الشر الأصل فعل إحنا ما قلنا أن أداة الشر تجزم فعلين. لاحظوا عبارتهم تجزم إيش؟ فعلين. الفعل الأول يسمى إيش؟ فعل الشر، والثاني يسمى جواب الشر. الجزم يقع على الفعل فقط، يعني بغض النظر لا عن الفاعل والمفعول اللي معاه. يعني الجزم ما يكون، ما تقول الجملة مثلا أنت ذاكر تنجح، يعني تنجح أنت، تنجح فعل مضارع مجزوم، تمام. لكن جملة تنجح اللي هي عبارة عن الفعل والفاعل هذا شيء آخر. قد تكون الجملة هذه ما لها محل من الإعراب. ليش؟ بتقول كل الجملة في محل جزم؟ لا، الجزم إذا أخذ محله في الفعل، يعني جزم الفعل المضارع أو كان ماضي مكانه يجزم محل، خلاص الفعل نفسه هو الذي يقع عليه الجزم بغض النظر عن الفاعل والمفعول. فقط تنبيه لأن بحتاجه بعدين إذا بعودكم على اللي أنا قلته الآن، وبتصير عندكم إن شاء الله مسألة واضحة. تفضل يا شيخ. نعم، نفس هذا، نفس الأمثلة. تتوجه تصادف خيرا. هنا كيفما اسم شرط مبني في محل نصب حال. تتوجه فعل مضارع مجزوم بايش؟ بالسكون. تتوجه. طيب وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. تصادف جواب الشرط. أيوة، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وخيرا مفعول به. تفضل. السلام عليكم. الرسال متى متى أضع الإمامة تعرفني؟ متى أضع الإمامة؟ أي بالكسر، اضبطوها بالكسر. فعل، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. نعم. تعرفوني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. تفضل. ومثال أيام نحو أيام منك تأمن غيرنا وإذا تأمن بالسكون، تأمن بالسكون جواب الشرط. إذن الشاهد أيانا نؤمنك، نؤمنك فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ونأمن جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حاذرا. نعم. ومثال أين نحو أينما تكون يدركه الموت. أينما أداة الشرط، وغالبا ما تأتي أين أداة الشرط مقترنة بما، أينما هذه ما الزائدة، فأينما أداة الشرط مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية. تكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لاتصال بواو الجماعة. يدرككم الموت، هذا ايش فعل؟ هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. والفاعل ايش؟ اين الفاعل في يدرككم الموت؟ الموت وين المفعول به؟ الكاف الثانية، ها؟ الكاف الثانية المدغمة في الأولى. نعم تفضل. ومثال أن تأتيها تستجب بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. الشاهد الجزم بأن تأتيها، أن ظرف يعني اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، وتأتيها فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، تستجر فعل الشرط فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم تفضل. ايش اي واحدة؟ نفس البيت تستجر أن تأتيها تستجر بها تجد. ربما تكون بدل الأولى، تكون البدل نعم. إذا تكون تستجر بدل من الأولى نعم، وتجد تكون جواب الشرط. نعم أحسن. إذا تأتيها فعل الشرط، تستجر بدل من تأتيها، والشاهد اللي هو الجواب في قولنا تجد. نعم أحسنت. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له، ومن يفعل فعل الشر يضاعف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذا بدل يضاعف هذا الجواب. واضح؟ نعم أحسنتم. تفضل يا شيخ. ومثال حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غامر الأزمان. إذن حيثما اسم شرط مبني على مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، تستقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، يقدر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهذا موضع الشاهد. نعم. ويسمى الأمر من الفعلين فعل الشرط، ويسمى الثاني منهما جواب الشرط. ويسمى الأول، باقي شيء تفضل شيخ. أعد القراءة. ويسمى الأول. ويسمى الأمر من الفعلين فعل الشرط، فعل الشرط، ويسمى الثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط. تمام. إذن عندنا ويسمى الأول من الفعلين، لأن الجزم يتوجه إلى الأفعال إلى الفعل، سواء لفظا أو محلاً محل الفعل نفسه. يعني مثل إيش؟ إن تقوم أقوم، الفعل الآن واضح أنه مجزوم بالسكون. مثلاً لو في قوله مثلاً في الحديث النبوي من صام رمضان إيماناً واحتساباً ها غفر. لاحظ الآن من صام فعل ماضي مع أنه فعل الشرط، وغفر فعل ماضي مع أنه فعل الشرط. فهنا تقول من صام صام فعل ماضي مبني في محل جزم، في محل جزم. غفر فعل جواب الشرط مبني في محل جزم. فالجزم متوجه على الفعل نفسه. نعم. والأول يسمى فعل الشرط، والثاني جواب الشرط وجزاء الشرط. نعم تمام. تفضل. المجرورات اسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. المشهور لعلكم تذكرون أن المجرورات، وهذا مشهور في متن الجرمية، كم يعني عوامل الجر؟ ثلاثة. واحد الحرف مجرور بالحرف، واثنين مجرور بالمضاف، وثلاثة مجرور بالتبعية، وهذا هو المعروف. كأن الشيخ الآن بالتصريح قال إنه إيش؟ المجرور قسمان، كأنه سيخرج الثالث، لكن كيف؟ هذا ببينه الآن الشيخ. وما رآه الشيخ أيضا موجود في شذور الذهب، مثلا ابن هشام صرح بأن عوامل الجر ثلاثة، فقال الحروف هذا واحد والمضاف اثنين، توقعنا الثالث التبعية، فإذا به يقول المجرور بالمجاورة، المجرور بالمجاورة يعني كون الاسم مجاور حق مجرور يكون سبب في جرة. طبعا هذا يعني شاذ وضعيف، ومستدل بعبارة مشهورة من أمثلة النحاة: هذا جحر ضب خرب، خرب صفة لضب لأي شيء، للجحر، جحر عشان يوم متعود أقوله. طيب هذا جحر ضب خرب، فلماذا إذا كان القياس خرب لأن صفة للجحر، لكنه جره للمجاورة، جره للمجاورة، لكن هذا ضعيف. إذن معنى ذلك أن أيضا ابن هشام لم يعتمد القول الثالث اللي احنا مشهور عندنا المجرور بالتبعية، لم يذكره. نعم سام، لا في لا لا، ابن هشام ذكر آيات مخرجة على المجاورة: فامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم، ففسرها بالمجاورة وأرجل، ما لها هي وأرجلكم بالنصب، لكن قرأت وأرجلكم فسرها بالمجاورة، والإعراب فيها هذا كثير لأن فيها خلاف، بس هذا كمثال أقول لك إن المجاورة موجود في التوجيهات القرآنية وغيرها. نعم، لكن هذا مثال مشهور، هذا مثال مشهور. تمام، إذن المجرورات قسمان: مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. أيضا هنا ملمح، قال بالمضاف وليس بالإضافة، لأن المجرور بالإضافة اللي هو المضاف إليه اختلف في الجار له، قيل أنه المضاف اللي قبله، وقيل أنه الإضافة، كونه مضاف هو اللي خلاه إيش مجرور، وقيل أنه مجرور بحرف مقدر. ألا تقولون أنتم كتاب محمد أي كتاب لمحمد، خاتم فضة، خاتم من فضة، فإذا هو مجرور بالحرف المقدر، هذا قول، ولكن هذا ضعيف والذي قبله ضعيف، والصحيح أنه مجرور بالمضاف، ولذلك قال بالمضاف لا بالإضافة على الخلاف المذكور. نعم، إذن هما اثنان: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. تفضل. فالأول ما يجر به، شو يقصد بالأول؟ المجرور بالحرف. ها، فالأول ما يجر به وإلا وعنه على وفي وربما الباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء، هذه كلها حروف الجر هي التي تجر الأسماء. نعم، طبعا لها معاني، لها تفصيل في معانيها، لها كتب، أنا ذكرت لكم أن هناك كتب في حروف المعاني تأخذ هذه الحروف وتبين معانيها بالتفصيل. نعم تفضل. ما هو الثاني؟ المضاف، المجرور بالمضاف. يلا. ما يقدر بالله نحو غلام زيد، وما يقدر به نحو قاتل في الضر، وما يقدر به نحو مكر الليل. إذن قوله والثاني نقف عليه وهو المضاف. بقي كم الأذان؟ 10 9. طيب نأخذ هذا لأن السطر الأخير فيه كلام. الرئيس يقول نقف. ها؟ ما أدري والله. طيب إذن قوله والثاني ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام من حيث المعنى، هنا تقدر تضع عنوان معاني الإضافة، معاني الإضافة، معاني الإضافة، لأن المضاف قد يكون بمعنى من، وقد يكون بمعنى اللام، وقد يكون بمعنى في، هذا معنى كلام الشيخ أن الإضافة تدور حول هذه المعاني الثلاثة. اقرأها من البداية. والثاني، والثاني ثلاثة أقسام: ما يقدر بالله نحو غلام زيد، وما يقدر به نحو خاتم فضة، وما يقدر به نحو مكر الليل. نعم، ما يقدر بالله مثل غلام زيد أي غلام لزيد، وهذه اللام تسمى لام الملكية. لام الملكية إذا كان المضاف إليه يملك، زيد يملك. لكن لو قلت مثلا مفتاح الباب، ما تقدر تقول أنها اللام هو صح معناها مفتاح للباب، لكن اللام هنا ليست للملكية، وإنما هي للاختصاص، أي مختص بالباب. وقوله وما يقدر من، يعني من البيانية، خاتم من فضة، يعني من بين أن الخاتم من فضة. وما يقدر بفي نحو مكر الليل، أي مكر وين في الليل، فالإضافة بمعنى في. يا صاحبي السجن، إيش معناها يا صاحبي في السجن، فهذا بمعنى الفي. أما الأول والثاني فيعني أغلب النحاة عليهما، بل بعضهم لا يذكر إلا المقدر باللام والمقدر بمن، وأما المقدر بفي ففيه خلاف، والصحيح أنها تكون بفي. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. وأما تابع المقصود فالصحيح في غير هذا لأنه مجرور بمعنى مرفوع بحرف الله. نعم، هذا القسم الثالث الذي ذكره أو أغلب النحاة، المجرور بالتبعية. قال الشيخ كأنه الآن يقول لا، ما عندنا شيء مجرور بالتبعية. ليه يا شيخ خالد الأزهري؟ لماذا؟ قال وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. أنت لقيت مررت بزيد الكريم، الكريم صفة لزيد، وصفة لزيد الذي جر زيد الباء، فإذا الذي جر زيد هو الذي جر الصفة، فإذا هو مجرور بالحرف. طيب كتاب زيد الفاضل، كتاب زيد الفاضل صفة لزيد، وزيد مجرور بالإضافة لأنه قبل كتاب، فإذا الذي جر الفاضل هو المضاف، الذي جر المتبوع. فإذا في التبعية الذي جر المتبوع هو الذي جر التابع، والذي يجر المتبوع لا يخرج عن أمرين، إما حرف وإما مضاف. فإذا تبين لنا أن عوامل الجر كم؟ اثنان فقط، حرف أو مضاف، ولا حاجة أن نقول للتبعية. طيب هذا مضمونه. الآن ما معنى إذن؟ انتبهوا لهذه. فالصحيح في غير البدل، الآن حط خط تحت في غير البدل، لو طمسنا عليها وقلنا وأما تابع المخفوض فالصحيح أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف، مستقيم أن خلاص التوابع ذي كلها حكمها واحد. لكن الشيخ استثنى إيش؟ استثنى البدل. ليه البدل؟ ما قال إنه مجرور بما جر به السابق. تذكرون ما قلت لكم أنا أن البدل على نية تكرار العامل، جاء زيد أخوك، معناها جاء زيد جاء أخوك. فإذا في حالة البدل مررت بزيد أخيك، أخيك هنا مجرور تمام، لكنه مجرور بحرف من جنس الحرف المذكور وليس بالحرف المذكور، لأن على نية تكرار العامل. وكذلك لو كان مضاف اللي جر المتبوع، كذلك في البدل يكون العامل هنا فيه هو المضاف من جنس المضاف المذكور. إذن الفرق بين التوابع أن التوابع كلها مجرورة بما جر المتبوع من حرف أو مضاف إلا البدل، فإنه مجرور بحرف أو بمضاف من جنس المذكور لأن على نية تكرار العامل. لذا فإن الذي فهم من هذه العبارة بعض الشراح غير البدل قالوا معنى كلام الشيخ أن الباقي مجرور بما جر به المتبوع إلا البدل، فإنه مجرور بالتبعية. لا، ليس هذا، هو أيضا مجرور بالحرف وبالمضاف، لكن الفرق أنه مجرور بحرف أو المضاف إيش؟ من جنس المذكور وليس يعني من جنس المذكور وليس بالمذكور وليس بالمذكور. فتبين من هذا كله أن العامل عندنا عوامل الجر كم؟ عاملان، الحرف والمضاف في جميع التوابع، في جميع التوابع. نقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، وفقكم الله.